السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. كلام جميل قوي يا جماعة. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللي قلبه يسكن فيها زي العقيدة يعني بالتأكيد هتغير حاجات كتير قوي في حياته. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، طبعا حبيبنا الغالي العريس الغالي محمد نجاتي، زي ما الشيخ نجاتي ربنا يحفظه ويبارك فيه، محمد نجاتي ربنا أسأل الله أن يبارك للعروسين. اللهم بارك لهما، اللهم بارك عليهما، اللهم اجمع بينهما في خير. الله، كلام الله وكلام رسول الله حلو قوي يا جماعة. يعني لو ربنا قبل الدعوة دي، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، ايه بقى المشكلة اللي لسه في الحياة؟ اللهم بارك لهما وبارك عليهما، بارك عليهما تبقى البركة كأنها سحابة فوقهم. اخواني واخواتي في الله، عايز اتكلم النهاردة عن رخصة قيادة اسرة. موضوع مهم قوي يا جماعة، موضوع مراحل صناعة بطل في الاسلام، مراحل صناعة بطل في الدين. احنا كلنا يعني الابن لا بيرفع اهله يا بينزل اهله، عشان كده ربنا بيقول على سيدنا يوسف في القرآن ورفع ابويه، رفع ابويه على العرش. في ابن بيرفع امه وابوه، وفي ابن بيبقى امه وابوه مقهورين بسببه، حزانة بسببه، مكسورين بسببه، خاطرهم مكسور بسببه. طب انا عايز ابني يرفعني، انا لازم انا ارفعه الاول عشان رفع ابويه. دي قصة من زمان قوي. تعالوا ما نبدأ القصة، قصة صناعة بطل. ازاي ابنك يبقى بطل؟ ازاي ابنك او بنتك يبقى بطل؟ ازاي فعلا ده حق وحقيقي نقدر نغير الدنيا دي من خلال اولادنا؟ ازاي نقدر نعمل كده؟ المرحلة الاولى، تعالوا بقى ما نبدأ القصة من الاول كده. المرحلة الاولانية مرحلة النية، مرحلة النية، النية في الزواج، النية في انجاب الذرية. ايه النية؟ هو احنا عايزين عيال ليه يا جماعة؟ هو احنا عايزين عيال ولا مش عايزين عيال؟ دلوقتي الاجيال الصغيرة اللي طالعة جديد، تلاقي البنات يقول لك اتجوز ليه؟ انا انجح الاول واخد شهادتي الاول. لما النية بتروح، الدافع المعنوي بيروح. هو فعلا الجواز مليان تكاليف، الجواز مليان مشقات، الجواز ضريبته غالية جدا. قال لها طب وهو دلوقتي انا عشان ايه؟ واحد بيقول لزوجته، بيقول انا يعني انا لا، ده الجواز ده طلع محدش حذرنا قبل ما نتجوز، كل دي تكاليف وكل دي مصاريف. قالت له مش كان نفسك يقولوا لك يا بابا؟ فقال لها ده انا اجيب تسجيل واسجل عليه كلمة يا بابا 24 ساعة وافضل اسمعها سألني. لا، ما اللي مش فاهم النية، هو احنا بنتجوز ليه؟ هو احنا عايزين عيال ليه؟ هو احنا عايزين ذرية ليه؟ الله سبحانه وتعالى يقول والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ايه؟ قرة اعين بعد كده واجعلنا للمتقين اماما. قرة اعين لما بيبقى في استقرار في البيت، لما بيبقى في استقرار اسري، ده بعدها بتيجي الامامة في الدين. مش هتقدر تنتج في حياتك ولا تقدر تنتج في حياتك وانت مش خارج من بيت مستقر اصلا. فقبل ما ربنا يقول اجعلنا للمتقين اماما، ربنا قال هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. الاستقرار الاسري اساس ان الدين ده ينتصر في الارض. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد. طب لو شلنا كلمة من اهلك واذ غدوت تبوئ المؤمنين مقاعد، ربنا بيوصف النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر يوم غزوة احد، اذ غدوت خلاص في الغدو تبوئ المؤمنين مقاعد، بتعمل بقى ادارة توزيع الافراد على المهام ومين اللي هيمسك ايه في الجيش. فربنا في النص كده اتحطت كلمة من اهلك. طب ليه من اهلك؟ لانك مش هتقدر تخرج تجاهد في سبيل الله وانت مش خارج من بيت مستقر. فالاستقرار الاسري اساس للانطلاق بعد كده. يبقى انا بتجوز ليه؟ انا بتجوز عشان ادخل الجنة، انا بتجوز عشان اتنافس على الفردوس الاعلى، انا بتجوز عشان استقر في حياتي وابدأ افكر في اخرتي، انا بتجوز. طب في ضريبة بقى من التكاليف الدنيوية والمسؤوليات؟ ما هو لازم، ما فيش حاجة ملهاش ثمن، فيش حاجة في الدنيا ملهاش ثمن. انا بتجوز صورة آل عمران، الاكتر صورة في القرآن الكريم عن الجهاد في سبيل الله وجهاد الظالمين والجهاد الفكري والجهاد العسكري، صورة جبارة، وجهاد الشبهات وجهاد السيف. الصورة متسمية باسم اسرة بتتكون من عمران واتجوز السيدة حنة وخلفه السيدة مريم، ومريم خلفت عيسى، اربع افراد، اربع افراد متسمي باسمهم صورة من السبع الطوال، بتتكلم عن نصر الدين في الارض. من غير اسرة مستقرة مفيش نصرة للدين في الارض، مش هنقدر ان احنا نطلع لقدام. عشان كده اول حاجة النية. هو انت عايز تتجوز ليه؟ انت عايز تخلف ليه؟ انت يعني الطلبه اللي قاعدين يذاكروا ليل نهار، طلبه الثانويه العامه، وفي الاخر تلاقي ما هو لو في نيه في مذاكرتك هيبقى في بركه. هو ما فيش بركه في الشهادات ليه؟ هو ما فيش نيه في المذاكره اصلا؟ هو مش عارف هو بياخدها ليه؟ بياخدها على الحيطه ويتجوز بيها. لو في نيه في المذاكره ربنا هيدينا بركه في العلم اللي من وراها. النيه بتجيب شحن معنوي، النيه تساوي جنه، النيه تساوي دافع جبار بيخليك ليل نهار بتعمل العمل وبتسعى اليه. يبقى اول حاجه النيه ان احنا نبقى عارفين الاول دراسه الجدوى، هو انا بعمل كده ليه؟ هو انا بتجوز ليه؟ هو انا بدفع الضريبه الفادحه اللي بعد ال 40 وال 45 الناس تبدا تفهم ان الجواز فعلا عمليه مكلفه وعمليه عايزه وقت وعمليه عايزه مجهود وعمليه عايزه طاقه. ليه؟ لان مفيش نصره للاسلام من غير اسره مستقره، ومفيش ذريه تنصر دين الله في الارض من غير اسره مستقره. فرقم واحد النيه. طب رقم اثنين بعد النيه بقى، عدينا مرحله النيه، رقم اثنين الدعاء. انا لسه شاب عندي 17 سنه، انا لسه دي لسه بنت عندها 16 سنه لسه ما حققوش قول الله حتى اذا بلغوا النكاح وابتلوا اليتامى. حتى اذا بلغوا الايه؟ النكاح. بلغوا النكاح يعني كام سنه؟ اقوال جمهور العلماء بلغوا النكاح يعني 15 سنه. الامام مالك قال 18 سنه للولد والبنت. الامام ابو حنيفه قال 19 سنه. يبقى بلغوا النكاح مختلفين فيها، اللي ابو حنيفه 19 سنه، الامام مالك 18 سنه، جمهور العلماء على ان هي من اول سن 15 سنه لازم يبداوا يتجهزوا بقى. فربنا بيقول وابتلوا اليتامى، شوفوا الاولاد الصغيرين اختبروهم. قالوا يعني ايه ابتلوا اليتامى؟ يعني اختبره ازاي؟ اختبر العيل ده ازاي قبل ما اديله فلوس؟ قال لك بحاجتين، العلماء قالوا بحاجتين. الحاجه الاولانيه مسكوا ميزانيه البيت فتره، ده كلام العلماء. مسك الولد ميزانيه البيت ومصروف البيت وميزانيه الانفاق فتره، وشوف هو يقدر يصرف ازاي، شوف سياسته الماليه في الوارد والصادر شكلها ايه. الحاجه الثانيه قالوا اديله مبلغ يشتغل بيه، اديله جزء من الفلوس يشتغل بيها، وشوفوا درجه نضجه ووعيه. يعني الدين يا جماعه مش بيتكلم على الايمان بس، الاسلام مش بيتكلم عن قيام الليل بس، الاسلام بيتكلم عن النضج في الحياه والوعي في الحياه. ده انسان بيعرف يخطط ولا لا؟ انسان فاهم قيمه اللي فاهم يحط رجليه فين ولا لا؟ انسان عنده قدره على التخطيط ولا لا؟ انسان عنده قدره على الرؤيه. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، يعني وصل لسن 18 سنه 19 سنه 17 سنه ايا ما كان بقى الاقوال اللي احنا قلناها، فادفعوا اليهم ايه؟ فان انستم منهم رشدا. رشد يعني خط سير، يعني واحد فاهم خط سير، المرشد السياحي اللي هو في نص ساعه بيوريك 50 مكان، يبقى ده بيرشدك اسم الله الرشيد لمن اثبتوه، يعني اللي بيديك خط سير، اللي بيديك مش جوجل ايرث بقى، لا في خط سير نازل لك من السماء وربنا بيوجهك فيه. يبقى الرقم واحد النيه، رقم اثنين الدعاء، رب هب لي من الصالحين، رقم اثنين الدعاء، هب لي من لدنك وليا، رقم اثنين الدعاء، هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة عين. دعاء طول الحياه يا رب. ليه؟ الله سبحانه وتعالى لما قال في سوره ال عمران فتقبلها ربها بقبول حسن، ما هو انت مش هيتقبل منك عمل الا لما انت نفسك تتقبل. يعني انا دلوقتي واحد ما بحبوش وجي قال لي خد ال 5000 جنيه دول ايه اسند نفسك بيهم في الازمه اللي انت فيها، يا عم مش عايز من خلقتك حاجه. قال ليه؟ انت عندي مش مقبول اصلا، انت كشخص كده انا مش قابلك في حياتي، فانا مش عايز منك حاجه. فولله المثل الاعلى، ربنا بيقبل منك الاعمال لما ربنا يقبلك انت نفسك. فربنا ما قالش فتقبل الله منها، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. المفسرين هنا قالوا المفروض قبل انبتها نباتا حسنا كفلها زكريا الاول، الاول فيه مربي عظيم تكفل بتربيتها فنبتت نباتا حسنا. قال لك لا، اللي بيربي ربنا، زكريا سبب والله سبحانه وتعالى. عشان كده في الارزاق ما اللي في السماء منابع التقسيم واللي في الارض مراكز التسليم، فاحنا واقفين على ابواب بعض. يا ابني انت واقف قدام مراكز التسليم، منابع التقسيم فوق. فقال لك فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. ربنا لما تلاقي ابنك صالح قول ربنا اللي رباه، لما تلاقي بنتك ربنا هديها اعرف ان اللي هديها لك ربنا. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. ايه يعني ايه بما حفظ الله؟ يعني ما تلاقي مراتك ربنا حافظها لك قوي، طيبه قوي، مطيعه قوي، عقل قوي، حفظك قوي، ما اسرار البيت كل اللي ورا باب البيت ما بيخرجش ابدا. لما تلاقيها حافظات للغيب، كل اللي ورا باب البيت غيب، مفيش حاجه تخرج من اللي جوه باب البيت لاي حد نهائي خلاص. ده عهد بينها وبين زوج وميثاق غليظ. حافظته للغاية. فربنا قال لك بما ايه؟ بما حفظ الله. اوعى تفتكر ان انت اللي واد مسيطر بقى وشنبات بقى وراجل وما هنا ما هناك، او انت بقى الحكيم الزمان بقى اللي مراتك مقورة لك بسبب شخصيتك. ربنا اللي حافظها لك، ربنا اللي هدي لك نفسيتها. افتكروا دايما دي انبتها نباتا حسنا، بعد كده كفلها زكريا. كل المربين ولا يقدروا يعملوا حاجة لعيالنا لو ربنا ما هداش عيالنا، لو الاول نور الهداية ما نزلش من السماء. فلاخ رقم اتنين بعد النية الدعاء، يا رب اصلح لنا اولادنا، يا رب ربي لنا اولادنا، يا رب اصلح لنا في ذريتنا. دي رقم اتنين. رقم تلاتة بعد النية وبعد الدعاء السعي بقى، السعي والاختيار. ازاي انك، انا كل ده بتكلم عن ايه؟ ازاي ابني يطلع سند للدين؟ ازاي بنتي تطلع حاجة عظيمة واضافة للامة؟ ده احنا بادئين من الاول، ده كلام القرآن. انا كل اللي انا بقوله ده اهو ايات من القرآن الكريم، كل الكلام اللي انا بقوله ده يعني ده ربنا جايبها لك من الاول. بعد كده السعي، السعي يعني ايه؟ يعني وابتغوا ما كتب الله لكم. طب يا رب ما انت كاتبه لي اسعى ليه؟ لا لازم تسعى. يا رب ما انت بتقول كتب الله لكم، يعني انت لازم تسعى، ولو ما سعتش ممكن تحرم من الرزق بسبب الكسل والتواني بتاعك، ممكن تحرم من الرزق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالايه؟ بالحق. صدق يعني رؤيا صادقه، يعني اللي انت شفته ده رؤيا صادقه. انت ان شاء الله هتبقى مليونير، بس ربنا قال في الاخر بالحق. يعني ايه بالحق؟ يعني اتحققت. هي ممكن صادقه، رؤيا صادقه حد من هنا يشوفها وما تتحققش؟ اه ممكن. قلتها لحد ما بيحبكش، حسدك فيها، نشك عين فيها، وانت مش واخد بالك انك لا تقول الرؤيا الا لمن يحبك. إيه عصيت ربنا معصيه، وان العبد لا يحرم رزقه بالذنب يصيبه، فحرمت من خير بسبب معصيه، او انك انت تكاسلت عن السعي اليها. ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انت هتبقى غني، خلاص اسعى بقى، اسعى وابتغوا ما كتب الله لكم. اسعى بقى، جواز مسؤولية وعايز استعداد حقيقي، ولازم تبقى مستعد وجاهز له. والاختيار، يعني ايه الاختيار؟ يعني انت هتختار مين بقى؟ انت هتختاري مين لنفسك؟ وانت هتختار مين؟ ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. بنتك دي امانة مش لاي حد تسلمها له، ابنك ده امانة مش لاي حد تسلمه له. انت لازم تفهم ان دي امانات. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، فيهم خير اكتر منكن. ليه بقى؟ عشان ايه؟ مسلمات مؤمنات قانتات يعني قوامات لليل، تائبات يعني بيتوبوا من اي معصيه، عابدات صيام وعباده وصلاه ونوافل وقران وصيام، عابدات سائحات متدبرات في خلق الله، صائمات ثيبات وأبكارا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال لك هنا اختار، اختار الدينة، اختار اللي عندها دين. طب واللي عندها دين دي بقى يعني خلاص انا خدتها بقى شيخة؟ مفيش الكلام ده. بعدها يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم، قوا انفسكم واهليكم، انت ومراتك في رقبتك، دينك ودين زوجتك في رقبتك، قوا انفسكم واهليكم نارا نكرة للتعظيم وقودها الناس والحجارة. انت عايز تشوف مراتك بكره في جهنم والعياذ بالله؟ انت عايز تشوف جوزك بكره في جهنم؟ اعبدوا ربنا مع بعض. يبقى الاول جمع بينكما في خير، اول خير ربنا يجمع بيننا فيه خير الاشتراك في الطاعه والتعاون على الطاعه والمسانده في عباده الله سبحانه وتعالى. يبقى اختار الصالحه. طب في مقياس تاني، قال الله عز وجل ربنا ما سابلكش حاجه، فيش مرحله في طريق السعاده ربنا سابها لك. احنا مش مشغلين جوجل ايرث وعايزين نروح الفيوم ومدينا الطريق. القرآن جوجل ايرث لاي، القرآن خط سير لاي هدف في الحياه. عايز السعاده خط سير اهو، اضرب بس على القرآن كده كلمه السعاده يديك خط سير، كلمه النجاح يديك خط سير، كلمه تربيه الاولاد يديك خط سير. القرآن جايب لك كل حاجه، بس احنا اللي نقرا القرآن صح، احنا اللي نفهم القرآن ونتفهم كتاب الله. بعد كده الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء. يبقى قوامون يعني ايه؟ عارف واحد واحد قائم على القاعه دي، فكل يوم ينظفها، كل يوم يمسحها، يشوف كذا، يعرف الباب بيتفتح ويتقفل امتى. الرجال قوامون على النساء، يعني الراجل عايش يقوم على امور المراه ويقوم على معاش المراه ويقوم على مصالح المراه ويقوم الرجال. فلازم المراه تبقى قبل قوامه الرجل، فاهمه ان ده رئيس مجلس اداره الحياه الزوجيه، فاهم الموقع بتاع الحياه، وهو لازم يبقى فاهم ان القوامه دي مش القوامه دي تكليف رهيب، ان هو بيطلع روحه عشان البيت ده يقوم، عشان البيت ده، عشان الكل اللي في البيت ده دينهم يقوم ودنيتهم تقوم، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، ادي مقياس اختيار. يعني ايه الصالحات؟ الصالحات مش يعني الصالحه الدينه، لا ده دي مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات. امال الصالحات اي التي تصلح لبناء اسره، اي التي معها رخصه قياده اسره، اي التي تصلح لتربيه اولاد، اي التي فالصالحات اللي تصلح هنا بقى لهذه المهمه الخطيره، مهمه ان هي بتربي خلفاء لله في الارض زي ما بيقول الامام الطبري. فالصالحات قانتات اي مطيعات لازواجهن، اول صفه الطاعه. هنا مش قانتات يعني مطاعات لله، قانتات هنا مش معنى قوامات لله، المطيعات لازواجهن حافظات للغيب، كل اللي ورا البيت غيب، يعني بعد الطاعه القناعه، ما تشتكيش بقى من الفلوس، ما تشتكيش، هي اسرارها بينها وبين جوزها. قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني ربنا اللي بيحفظ البيوت مش احنا. بيتك مش حلو يا عيني، شوفوا الناس بيوتها وحشه ازاي، وانا الحمد لله انا بيتي مسيطر وممشي بيتي حلو يا ابني، وقسما بالله اللي ماشيها ربنا. احنا شويه اسباب، اللي ماشيها ربنا، واللي هدي لك اولادك ربنا، واللي هدي لك قلب جوزك الذي هو اخذ بناصيه جميع الخلق، واللي هدي لك مراتك ربنا، واللي مساعدك في حياتك ربنا سبحانه وتعالى. هو اكتر حاجه بتتحسد في الحياه يا جماعه، اكتر حاجه بتتحسد في الحياه ايه؟ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال لا، طب يا رب ما السحر بيتفشل به العيال، وبيتعمل للعيال سحر عشان يتقفلوا من المذاكره، وبيتعمل للواحد سحر عشان يتقفل من شغله، اشمعنى يا رب اما اتكلمت عن السحر خصصته في الفرقه بين الزوجين؟ لان دي اكتر حاجه بتتحسد في الدنيا، اكتر حاجه بيتحقد عليها في الدنيا السعاده الزوجيه. فالسعاده الزوجيه دي نعمه جباره. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. اوعى تنسى ان اللي مشى لك ربنا. والتي تخافون نشوزهن، خطه الاصلاح بقى، اخرج بسرعه، هات عمها واجري على خالها واجري على ابوك واجري على اخوك ونادي اصحابك، بلاش جنان. اخراج اي مشكله في البيت قبل ما انت ومراتك تحلوها مع بعضها، يخرب البيت. انت كلامك خفيف على قلبها، وهي كلامها خفيف على قلبك. اي حد هيجي من بره كلامه لا خفيف على قلبها ولا خفيف على قلبك. انتوا الاثنين لو قطعتوا بعض في الاخر، والله العظيم ده احنا بينا لحظات حلوه وافضى بعضكم الى بعض، وفي مشاعر جميله، وهي طيبه بس هي اللي ساعات بتتنرفز، والدنيا بتعدي. انما كلمه من حد بره البيت ما بتعديش طول العمر، وبتبقى قطع ارحام بعد كده حتى لو الزوجين اتصالحوا. طب ليه؟ فعبوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ربنا مديك خطوات، فان اطعناكم خلاص فلا تبغوا عليهن. اوعى تبقى باغي، اتقي الله عليهن سبيلا، ان الله كان عليا كبيرا. ربنا بيقول لك انا اعلى منك واكبر منك وقادر عليك، اوعى. فان اطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. طيب وان خفتم شقاق بينهما، خلاص انت ومراتك الموضوع ما بيتلمش، خلاص البيت ده هيقع، فابعثوا زي ما بعث الامم المتحده للشرق الاوسط كده، الاسره دي موضوع خطير، فابعثوا حكما، حد حكيم، حد فاهم، حد من اهل الحكمه، مش واحد مجنون طايش يدخل يولعها، يخبط كلمتين يولعها نار، لا، حكما الاول، حد عنده حكمه وعنده فهم وعنده علم وعنده رشد وعنده نضج، من اهلها وحكما من اهليه وحكما من اهلها، ان يريد اصلاحا يوفق الله. يعني مفيش مشكله اسريه ملهاش حل، ان يريد اصلاحا يوفق الله، مفيش مشكله اسريه ملهاش حل، هي المشكله بس انت قدرتها ازاي. مفيش مشكلة ربنا ما قالش ان لها حل ما بين الزوجين مهما ظنوا ان هي انتهت، ولكن اتعاملوا بخطورة، ابعثوا مبعوثين حكم، حكم ناس حكماء عقلة هادية راسية، مش ناس تدخل تشعللها وتكب بنزين على النار، لا لا لا، الموضوع لما بيتدار صح. يبقى الاختيار الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، هي تلقائي. انت عايز فاطمة خليك علي، انت عايزة علي خليكي فاطمة، هي حط نفسك في المكان الصح تلاقي الدنيا مشت مظبوط. الطيبات وللطيبين، انت عارف بالظبط كده ايه مغناطيس سالم مغناطيس موجب، والاثنين ابو جايين على بعض، هي تلقائي. انت لو انسان صالح حاطط نفسك في المكان الصح، انت هتلاقي الناس الصح، وهتلاقي ال ال ال الطيبه جايه في وشك كده اهو. طب ما فلان اتجوز فلانه، كل قاعده لها استثناءات، وجود استثناءات لا ينفي وجود ايه قاعده. يبقى رقم ثلاثه السعي والاختيار، اختار صح بقى، اختار صح، اختار قانتات حافظات للغيب، اختار مسلمات مؤمنات وهي نفسها تختار كده. رقم اربعة التخطيط. يا عم هو الولا فين؟ العيل فين؟ العيل انت لسه ما اتجوزتش اصلا، ده كل ده اخطط لايه؟ شوفوا سيدنا زكريا، هب لي من لدنك وليا يعني ده لسه ما فيش عيل، لسه مراته ما حملتش، ده مراته ما ينفعش تحمل اصلا. هب لي من لدنك ولي، انا عايز ولي من اولياء الله يا رب، انا مش عايز واد عادي، انا عايز واد صواب قوام يرثني يا رب. انا حاطط له خطه، انا هديله عقيده وفقه ويرث من ال يعقوب. يا رب في ناس علماء انا دخلوا المعهد الفلاني ودخلوا الفعل الفلاني، انا يا رب حاطط له خطه كامله واجعله رب راضيه. يا رب انا عايز نفسيته بقى نفسيه راضيه يا رب. انا ده عامل خطه كامله. كانت النتيجه اتيناه الحكم صبيه، طفل في سن رابع ابتدائي، واوتي الحكمه واوتي الفهم واوتي العلم واوتي السياده واوتي الرفعه واوتي العزيمه واوتي العباده واوتي الايمان والتقوى. ده عيل في رابع ابتدائي. لا يا باشا، ده معمول له خطه من قبل ما يتولد. يبقى التخطيط، وانت لما ترزق ابنك تعمل له ايه؟ طيب وبعد كده بقى، بعد كده حضرتك اتجوزت، جينا بقى في البناء، جينا بقى في شهر العسل، جينا نساؤكم حرف لكم، الارض بتتجهز للزراعه، ربنا مجهز الزوجين للانجاب، ربنا مجهز نساؤكم حرف لكم، يعني الارض عشان تتجهز للزراعه مجهودات واجهزه، وربنا مجهز رحم المراه لانجاب الاطفال، فاتوا حرفكم ان شئتم. بعد كده استنى حبيبي، وقدموا لانفسكم. يعني ايه قدموا لانفسكم؟ يا رب انا يا رب شاب بقى، واستغفر الله العظيم على السوشيال ميديا كنت بشوف مناظر وحشه، وانا عايز اتجوز بقى عشان اللذه وعشان المتعه وعشان لا لا لا لا لا، تعالى بس تعالى كده، انت عايز ايه؟ ريهابيليتيشن، ده انت عايز يعاد تاهيلك للحياه الزوجيه تاني. قدموا لانفسكم يا حبيبي، اللذه بتروح والمتعه بتروح، امال اعمل ايه يا رب؟ ده انا في شهر العسل. قدموا لانفسكم يا ابني. يعني ايه قدموا لانفسكم؟ يعني فكر في عيل يجي من وراء الجماعة ده، اهو ربنا يسندك بيه في كبرك او يسند الدين بيه. يعني اوعى تنسى الاذكار عشان الجماعة نفسه يبقى عبادة لما تدخل في اول ليلة في القبر تلاقيه في ميزانك. يعني اوعى تنسى تجديد النية انك انت عايز ذرية صالحة عشان رب انت وهي، عشان ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك ده في اجرك. يعني ايه قدموا لانفسكم؟ يعني فكر في بكرة. يعني اوعى تفكر في اللذة والشهوة بس، اوعى الموضوع يختزل عندك انك انت بتاع شهوة ولذة. لا يا ابني، فكر في المستقبل وفكر في الدين، قدم لنفسك لقدام. طيب خلاص حبلت، فلما اثقلت دعوى الله ربهم لئن اتيتنا صالحا. طيب العيل اتولد، والله اعلم بما وضعت، ما في اللغة تفيد التعظيم احيانا وتفيد التحقير احيانا، فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما يعني بأي رحمة عظيمة ملأ الله بها. الألفاظ في اللغة يا جماعة بتفيد، يعني مثلا زي ولكم في القصص ايه؟ حياة. حياة هنا نكرة تفيد ايه؟ تعظيم. اي ان طبقتم شريعة الله فستحيون حياة عظيمة. طيب ولتجدنهم احرص الناس على حياة. حياة هنا نكرة تفيد الايه؟ تحقير. اي عيشة والسلام، المهم ابقى عايش. فنفس اللفظ مرة جه وهو نكرة يفيد التعظيم، ومرة جه وهو نكرة يفيد الايه؟ تأخير. فهنا والله اعلم بما، ما هنا تفيد ايه؟ تعظيم. هي قاعدة تقول يا رب ده بنت، يا رب ده بنت، يا رب ده تنفع تروح المسجد الاقصى، ولا تنفع تبقى من خدام بيت المقدس، ولا تنفع تحيي الجهاد في سبيل الله في فلسطين، يا رب ده بنت يا رب. فربنا بيقول والله اعلم بما وضعت. هي مش عارفه البنت اللي جنبها دي تاريخ البشريه كله هيتغير بسببها ازاي. هي مش عارفه عظمه البنت اللي جنبها ده ايه، مش عارفه. وده بيسموها يا اخوانا، وده سبب تعاستنا كلنا في الحياه، الفرق بين الحاله النفسيه والحاله الواقعيه. يعني النبي لما ابنه مات ربنا نزل له العزا من فوق سبع سماوات، قال له ايه؟ لما ابن النبي مات في مكه ربنا نزل له عزا، قال له ايه؟ انا اعطيناك الكوثر. انا اديتك كتير قوي يا رب، ده انت يعني المفروض ما بتزعلش، انت خدت كتير قوي. انت احيانا بتبقى عندك ابتلاء في نقطه وانت قاعد زعلان، دي الحاله النفسيه، انما الحاله الحقيقيه انت غرقان. نعم انت غرقان. فامراه عمران قاعده زعلانه، ده بنت يا رب هتعمل ايه؟ وربنا بيقول والله اعلم. ده انت تقومي يعني تقومي تطيري في السماء من الفرحه بالشخصيه العظيمه اللي جنبك ده ايه. يبقى اذا اول ما العيل اتولد استبشروا ان ده هيبقى حاجه عظيمه، انتوا جواكوا يبقى عندكم عقيده كده، ده هيبقى حاجه كبيره بكره. عشان كده ربنا بعدها قال ايه؟ اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، يكفل اي يتكفل باحتياجاتها الدنيويه والدينيه والتربويه. عشان كده لما ربنا قال كفلها زكريا قال كلما دخل عليها زكريا المحراب كلما صيغة استمرار، يعني كان مربي بيتابعها على طول، عشان كده طلعت شخصية عظيمة. فربنا بيقول اذ يلقون اقلاع علماء الامة، تخيل بقى شيخ الازهر ومش عارف في شيخ مين وعالم مين وعالم ايه وعالم ايه، واقفين كلهم قاعدين يقدموا قرابين لله. يا رب انا اللي اكفلها، يا رب خليها في كفالتنا، يا رب خليها عندنا يا رب. يا رب ليه؟ المفسرين اختلفوا على قولين، هو علماء الامة كانوا هيموتوا عشان كل واحد يبقى اللي بيكفل مريم ليه؟ فالبعض قال عشان بنت شيخهم بنت عمران، فطبعا مشايخنا وعلمائنا ودعاتنا ليهم حق في رقبتنا كبير قوي، واولادهم في رقبتنا كلنا بعد ما يموتوا وهم عايشين. انما القول الثاني جميل قوي يا جماعه، قالوا ليه اذ يلقون اقلامهم ايوم يكفل مريم؟ قالوا عشان دي نفرت من امها لله، عشان دي وقف لله، عشان امها قالت له يا رب اني نظرت لك ما في بطني، عشان دي موقوفه للدعوه موقوفه للدين. فده نتعلم منه ايه؟ مين فينا نذر اولاده لله بحق وحقيقة يا جماعة؟ مين فينا بيربي اولاده وبناته عشان يبقوا دعاء الى الله؟ هي دي القيمة. عايزين نرجع تاني بتوع اخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. عايزين نرجع تاني، عايزين ننصر دين الله، عايزين نرجع تاني اصحاب رسالة، عايزين نرجع تاني بنتعامل مع الله جنود لله في الارض، عايزين نرجع تاني. ما هو المعاملة اتغيرت ليه؟ المعاملة اتغيرت يا اخوانا، كانت انفجرت منه 12 عين بقت انبجست. المعاملة اتغيرت، الدنيا اتغيرت، الدنيا بقت صعبة، الرزق بقى صعب، السعادة بقت بعيدة، ما عادش فيه بركة، ما عادش فيه توفيق، ما عادش فيه سداد. هو ايه اللي حصل يا رب؟ المعاملة اتغيرت. ما تشوفوا احنا اتغيرنا قد ايه مع ربنا. فين اللي بينذروا اولادهم لله دلوقتي؟ فين اللي بينذروا اولادهم للدين؟ الحاجة زي الازهر دلوقتي، لا دخلش اولادك، دخلش اولادك ازهر ليه؟ انت مفروض ابنك من زي سيدنا زكريا عامل له خطه لبناءه الديني ونذره لله، انت بتعلمه عشان ربنا عشان الاسلام. طيب الواد بقى بدا يكبر وبدا يبقى طفل صغنن، مين اصغر طفل عندنا في القران؟ القران اتكلم عن قصته، سيدنا يوسف. اذ قال، شوف بقى الكلام، ربنا مديكي خطوه مع اولادك خطوه خطوه، ربنا مديكي الطريق مش جوجل ايرث، ده ربنا مديها لك بتفاصيل التفاصيل. اذ قال يوسف لابيه يا ابتي، يا ابتي، التاء هنا بتفيد الحب، كلمه الحب. وهو طفل صغير ابويا يا حبيبي. طب لما كبر بقى وقال يا ابتي، هذا تاويل رؤياي من قبل، بعد ما بقى وزير الماليه لسه بيقول يا ابتي. كبر وبقى باشا، بقى باشا مصر كلها ولسه بيقول يا ابتي، ولسه الكلمه على لسانه يا ابتي. التربيه الحلوه حلوه يا اخوانا، ربنا بيقول في الاخر ورفع ابويه. ما هو انت تعبت معاه فربنا رفعك بيه دنيا واخره سبحانه وتعالى. يا ابتي اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. 11 كوكبا ليه يا اخواته؟ ال 11. طب الشمس والقمر اللي هم مين؟ امه وابوه، صح؟ الشمس امه ولا الشمس ابوه؟ دي خناقه حصلت بيني وبين عيالي بقى. البنات عندي مصممين ان الشمس هي الام. ليه الام قمر بس؟ ليه الام هي شمس وانا مصمم ان الشمس هي الايه؟ هي الاب. والمفسرين بعضهم بيقول ان الشمس هي الايه؟ هي الام. فقلت لهم خلاص ما تزعلوش، يعني ربنا موسعها علينا، الشمس الام، الشمس الاب. المهم ان الشمس والقمر مين؟ الام والاب. هو بقى مين ده ومين ده؟ مش دي القصه بتاعتنا. الشمس والقمر الام والاب. حاجه وحشه قوي يا جماعه والله، حاجه وحشه قوي ان يبقى البيت فيه شمس وقمر والعيال حياتهم ضلمه. والله العظيم سبه في وجه كل اب وام ان بيت ربنا يضع في البيت شمس وقمر والعيال قاعدين ضايعين قدام السوشيال ميديا، والعيال قاعدين تايهين ما بين مواقع تنصير وما بين مواقع بحية وما بين الافلام التركي وما بين الافلام الهندي وما بين الكليبات وما بين المهرجانات وما هو. انت فاكر السوشيال ميديا عليها ايه؟ وما بين اللي نازلين عايزين بنات وعايزين وما بين الشذوذ. انت حاجة مصيبة ان انت تبقي شمس وعيالك حياتهم مظلمة، ان انت تبقى قمر او شمس وعيالك حياتهم مظلمة. عيب، هنقابل ربنا نقول له ربنا ايه واحنا نقدر ننور حياتنا لعيالنا حياتهم وسايبينهم عايشين في ضلمه؟ انا باكلهم يا عم. ما تاكلهمش يا عم، ما تاكلهمش يا عم، ربيهم. اقعدي مع عيالك. ربي انا مشغوله في المطبخ، انا بعمل، انا مشغول. حرام عليكم، انتوا سايبين عيالكم ريشه في مهب الريح. والوقت زمان كان اهالينا خايفين علينا، احسن الولد يشرب سيجاره يا دي المصيبة، احسن البت سيجارة مين يا اخوانا؟ الوقت تلاقي الام بتتصل بيك، ابني شاذ جنسيا، ايه بنتي مش عارف، يا اخوانا الوقت بقت مصيبة. الوقت الواد ابنك لو باظ مش هيشرب سجاير، انت ما انتش عارف رايحين فين، النت بقى كارثة. فانت والشمس والقمر، والابن برضه يفهم، هتعرف يعني ايه ضلمة لما امك وابوك يموتوا، هتعرف يعني ايه الظلام لما امك وابوك يموتوا. قدر نعمة امك وابوك وافهمها قوي، انما احنا بالنسبة لنا احنا حرام علينا والله العظيم اللي احنا بنعمله مع عيالنا ده، حرام علينا الاجرام التربوي اللي احنا بنعمله، ان احنا مشغولين في بيوتنا، مشغولين مش عارف ايه، مشغولين في المعاش، مشغولين في اللي ما تدعيش. يا جماعة اولادنا يا اخواننا، اولادنا حرام علينا، هيطلعوا الدنيا دي يعملوا فيها ايه؟ اولادنا بيتمسخوا من جوه قدام السوشيال ميديا واحنا مش حاسين. والشام قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك، وكذلك يشتبيك ربك. قاعد معاه جلسه خاصه تربويه نص صفحه، ويعلمك من تاويل الاحاديث، ويتم نعمته، ويشتبيك ربك، ربنا يفتح لك في العباده، ويعلمك ويفتح لك في العلم، ويتم نعمته ويفتح لك في الدعوه ويفتح لك في الدنيا. جلسه تربويه خاصه ما بين اب وابنه، الابن بكره بقى ملك. بدايه الصوره جلسه تربويه خاصه بين اب وابنه، نهايه الصوره الابن بقى ملك، ابوه رفعه بالتربيه وهو صغير، وهو رفع ابوه في الكبر. عشان كده اكمال المسيره ربنا بيقول واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، يعني يا بني، يا بني لغه اياما في رقبتي ان ابنيك، بني اي ان في رقبتي بنائك. يا اخوانا البناء الانسان يا جماعه، الانسان مراحل حياته ثلاث مراحل، يعني ده تصنيف وظيفي للعمر، مراحل حياته ثلاث مراحل. المرحلة الأولى من ساعة ما بيتولد لحد سن 15 سنة، لحد بلغ النكاح. والمرحلة الثانية من 15 سنة لحد 35 سنة. والمرحلة الثالثة من 35 وانت طالع. طبعا الكلام ده بصوا، الكلام ده احنا بنعجن، احنا نفسنا بنتعجن، يعني احنا بنعجن واحنا كنا بنتعجن احنا انا بلا. من ساعة ما بيتولد لحد 15 سنة يا بني في رقبتك وفي رقبتك بناء اولادكم، بنائهم يعني ايه؟ بناء جسمهم عشان الواد يبقى عنده صحة، بنائهم فكريا، بنائهم رياضيا، بنائهم علميا، بنائهم نفسيا، بناء شخصيتهم، بناء ثقافتهم، بناء مهارتهم. حرام عليك، هما مفعول بيه مش فاهمين حاجة. طب ومن 15 ل 35 سنة انت اتسلمت قيادة حياتك بقى من امك وابوك، انت اللي بتستكمل بناء حياتك ونفسك. من بعد ال 35 انت المفروض منطلق بقى كإنسان مثمر في الحياة، خلاص انت اتبنيت وبقيت محترف على حاجة وحياتك كلها متظبطة. احنا بنبدأ حياتنا بعد ال 35. فيا بني يعني انا في رقبتي ان انا ابنيك. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعني ايه وهو يعظه؟ يعني لو جبت لولادك مربين الدنيا مفيش حد هيجوب عنك، وهو يعظه. انت كلمتك في قلب ابنك هتفضل محفورة في قلبه طول الحياة، مش هينساها بعد ما تموت بعشرين سنة. وهو يعظه، هو فيش حد هينوب عنك. هات ناس تساعدك في تربية ولادك، هات محفظ قرآن، انما مش هينوب عنك حد في تربية ولادك. الثمرة الاخيرة بقى، او المشهد الجميل الاخير اللي كلنا نفسنا فيه، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي، فلما بلغ معه السعي، بلغ خلاص. سيدنا اسماعيل كان في الوقت ده عنده كام سنة؟ 14-15 سنة. فلما بلغ خلاص كبر وبقى حاجة كبيرة، معه بقى ظل ابوه كزرع اخرج شطأ. يقول لك اشطأ الرجل اذا كبر اولاده وصاروا رجالا يحملون التجارة عنه. الابن بقى راجل، بقى بيسعى، بلغ معه السعي. الابن بقى راجل شايل دين مع ابوه، الابن بقى راجل شايل دنيا مع ابوه، الابن بقى راجل بيسعى مع ابوه في كل حاجة. فلما بلغ معه السعي، بلغ ومعه والسعي، نجيبها ازاي دي؟ فلما اسلم الاب راجل والابن راجل، والاثنين بتوع ربنا، والاثنين عارفين وجهتهم، كل ده كان حصاد كل ده كان حصاد النية الصالحة، وبعد كده الدعاء العظيم، وبعد كده السعي والاختيار السليم للزوج والزوجة، وبعد كده التخطيط ووضع خطة تربية الابن من قبل ما يتولد، وبعد كده قدموا لانفسكم عند الجماع. انت داخل الجماع مش داخل لذة ومتعة ونشوة بس، انت داخل عشان المستقبل بتاعك وبتاع الاسلام. وبعد كده فلما اثقلت دعوى الله، وبعد كده الله اعلم بما وضعت، انك انت بترجو من الله منك ده يبقى له دور عظيم. وبعد كده نظرت لك ما في بطني يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، نذر الاولاد لنصرة الدين. انا مش عايز ابني يطلع دكتور عشان دكتور، انا مش عايز ابني يطلع كذا عشان، انا عايز ابني يطلع عز للاسلام بحق وحقيقي وبصدق مع الله. وبعد كده يا بني يا بني انا وظفت ابنك، وهو يعظه انا بقوم بدور الحقيقي مع ابني، انا بفهمه كل حاجة في الحياة، انا باخده معايا، انا بربيه، انا ببنيه بحق وحقيقي. وبعد كل ده في الاخر سورة بيجي بقى سورة الذبيح. سورة الذبيح اللي هي سورة ايه؟ حد ممكن لو معانا 100 دولار جايزة بقى يبقى او 100 جنيه جايزة، ايه سورة الذبيح؟ حد عارف سورة الذبيح اللي هي سورة ايه؟ الصفات، ما شاء الله. انما سورة الملائكة سورة ايه؟ سورة الملائكة سورة ايه؟ الصفات برضه. فسورة الذبيح اللي هو اسماعيل اللي ربنا مثلا، استاذ ياسر احنا علينا 100 جنيه للراجل ده. شوف استاذ ياسر الراجل ده له 100 جنيه في ذمتنا. فانت خلص بقى شيخ احمد ال 100 جنيه ده عشان ما نبقاش ناسيين ان شاء الله. وبعد كده يجي في سورة الذبيح في النهاية بقى، فلما بلغ معه السعي، ابنك بقى راجل، ابنك بلغ، ابنك بقى معاك في حياتك وفي ظهرك وسند ليك، ابنك بقى بيسعى في نصر الدين الله. انت ممكن تبقى في قبرك في الساعة دي وابنك راجل ربنا بينصر به الدين وبينصر به الاسلام. فلما بلغ معه السعي، نسأل الله ان يصلح لنا اولادنا وان يربي لنا اولادنا. اللهم اصلح لنا في ذرياتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اصلح لنا في ذرياتنا، اللهم اعط الذرية الصالحة الطيبة لكل المسلمين والمسلمات يا رب العرش العظيم. اللهم بارك في العروسين اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم اجعل بيتهما بيت هدى وتقى وعفاف وغنى يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.